الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال الناظم رحمه الله تعالى: ولا يخص بمقال الراوي ولو من الصحب فذا مساوي، كذلك العطف لذي عمومي على الذي له خصوص يومي، كذا ضمير عائد للبعض كآية الرد لبعل يفضي، وذكر بعض ما يعم لا يخص، مثل دباغها طهورها ينص، ومثله العموم حيث وردا على خصوص سبب قد وجدا، ولو سؤالا حيث يستقل ذاك الجواب فالعموم يعلو، نعم تكون صورة فيها ورد قطعية الدخول فيما يعتمد. تنبيه: إيك ذو الخصوص قد تأخر عن ذي العموم بعد وقت قرر لعمل به فذاك ناسخ لقدر ما عرضه وراسخ، وقبل وقته يخص مطلقا، مؤخرا يكون أو قد سبق أو كان قد قارنه أو جهلا، فإن يكن كل إذا ما نقل أخص من وجه ومن وجه أعم، فيطلب الترجيح من لذاك أم. قال رحمه الله: ومذهب الراوي للعموم لا يخصص ولو كان صحابيا. هذا هو الصحيح، ان دليل حجة على الجميع، نص حجة على الصحابة على غيره، الا اذا كان له حكم الرفي من باب خصوص السنة، ان يكون في اصله، اذا كان له حكم الرفي قال: ولا عطف العام على الخاص. يعني العام على الخاص يقول لك كذلك لا يخصصه، يعني الواحد ياخذ حكم مثاله ماني من ذلك. قال: ولا الضمير العائد على الضمير العائد على البعض. الضمير نعم، مرة وبعولتهن حق بردهن، الردعيات أما البوائن فليس كذلك، هو خاط من الخلق. قال: ولا ذكر بعض أفراد العموم. ذكر أفراد العموم لا يخصص بها، لا يخصص، ما نعرف مثال ما ذكرته. قال: ولا العام الوارد على سبب خاص ولو كان السبب سؤالا والجواب ليس بمستقل. بعضهم قالوا يختص فيه، والصحيح انه فيه تفصيل، قد يكون في اللهو ما يدل على العموم، السارق والسارقة وقطعوا ايديهما، لان يعني سبب نزولها قيل في المخزومية وقيل الذي سرق رداء الصفوان من المسجد. والثاني لان اسم موصول موصول من الفاظ العموم، والثاني ان يدل الدليل على خصوصه، أي هو امرأة مؤمنة موهبة نفسها النبي إن أراد النبي أن يستنكرها، والثالث هو محل خلاف، الصحيح أنه لا يخطئ، عبرة بعموم له لا خصوصا. قال: ولو كان السؤال، ولو كان السبب سؤالا ولو كان والجواب ليس بمستقل. نعم، يعني الجواب شيخ يتناول السؤال ولا ينحصر فيه، ولو كان ذكرت من عبرة بعموم له لا يخصوص. قال: نعم صورة السبب قطعية الدخول فيه خلافا لما رجالنا ظنية، ومعنى قطعية لا يجوز إخراجها، يعني الوارد عليه ولا وصح. هو كذلك شيخ يقول ظنية ولا يجوز إخراجها، هو دليل ظنية لكن قطعية الدخول فلا يجوز إخراجها لأن قطعية الدخول خلاف جميع الصور، بس من الصورة لا يمكن أن تخرج. شيخ الإمام مالك يقول ظنية الدخول، حتى هذه صورة السبب ظنية، هي ظنية في الدلالة. نعم، لكن الدخول العموم قطعي، يعني الوارد عليه السبب. نعم، لا يشكل عليه. نعم. قال: تنبيه: إذا تأخر الخاص عن العام حتى دخل وقت العمل بالعام كان ناسخا لما عارضه من العام. وإن أتى ما خص بعد العمل نسخه، وغير مخصص جديد. إذا تأخر تخصيصه حتى عمل بالحكم فيكون هي النسخة في بعد العمل المخصص، لأنه لو كانت مخصصة لما جاز تأخير عن وقت الحاجة، البيان لا يستطيع، وكذلك القيد، وإن كذلك القيد كذلك إذا لم يظهر إلا بعد العمل يكون ناسخا. قال وإن يكون تأخر المقيد عن عمله فالنسخ به يعني. كله نسخ سواء يكون نسخ. قال وإلا فيخص به تقدم على العام أو تأخر أو جهل أو قارن ما دام أنه قبل وقت العام. فإن كان كل من اللفظين فيه عموم وخصوص من وجه فيتساويان ويطلب الترجيح من خارج. قضيه عثمان سئل عن الجمع بين الأختين المرث اليمين قال حلتهما آية وحرمتهما آية. هنا الشيخ هاك المخصصات من خمسة أوجه ترجيح من خمسة أوجه. أنا استفيت باثنين. الأول هم كلهم عام أن تجمعوا بين الأختين عام وفي كل أختين خاص بالأختين الملك اليمين وما ملك زمانهم عام وفي كل ملكة خاص فيما أختين الملك اليمين. هذا محل التعارض. قالوا إذا تعارض عامان وكان أحد يدخله التخصيص والآخر يدخل التخصيص قدم الذي لم يدخل التخصيص لقوة دلالته على أقوى منه. أن تجمعوا بين الأختين لم يدخل التخصيص خلاف يوم وملك الأيمان وخصوصاً لا تقوم على أصحابك من النساء إلا ما قصدت. ثانيا أن تجمعوا بين الأختين دل على التحريم وما ملك الأيمان دل على الإباحة ولا تعارض بين عام ومباح حرام أولى من المباح. قال الفصل الثالث في المطلق والمقيد. قال المطلق الذي على الماهية يدل دون القيد بالكلية وقد مضى بيانه والنكرة بوحدة شائعة مشتهرة. فالأمر بالمطلق من ماهية ليس بجزئي على الجلية لكن به يحصل الامتثال فغيره مقيد يقال هما كذي العموم والخصوص فيما مضى لكن من التخصيص بذين أن يقال إن كان اتحد حكمهما وموجب فيما ورد ومثبت كلاهما وأخرى مقيد لوقت أن تقرر عمل مطلق فمنسوخ به في غير ذا المطلق قل بحمله على مقيد. نعم إن نفي فقائل المفهوم قال أجري تقييده به ولكنهما من ذو عموم وخصوص فاعلما. قال رحمه الله الفصل الثالث في المطلق والمقيد. المطلق هو الدال على الماهية بلا قيد. هو نكر في سياق الإثبات وقيل اسم الجنس وقيل هما مع المطلق ليرد عليه. طيب مطلق رقبة مطلقة عن قيد الإيمان في الظهار واليمين مقيدة في قتل الخطأ. طيب والمقيد ما قيد بصفة أو علمه هذا مقيد. طيب وله أربع حالات إذا اتفقا سببا وحكما. جمهور يقول يجب حمد عليه إجماعا كالدم في آية المائدة حرمت عليه الميتة والدم غير مطلق من جهة التقييد بالمشروعية قيد في آية الأنعام بالمشروعية ودم المشروع قال يسأل عليه وجوبا ما يصير مع الذبح حرام ونجس إلى غيره. هذا عند الجمهور أيوه. كان إذا اتفقا حكما واختلفا سببا كالعتق في الظهار وفي كفارة يمين مطلق عن قيد الإيمان وقيد في الخطأ. كثير يقول لك يجب حمل المطلق على المقلد بعضهم قال لا يجب أيضا ولم يقيدوا بالجمهور ولا غيره. الصحيح الثاني ثالثا يتفق سببا فقط كالظهار عتق الرقبة والتكفير بالصيام بالعجز عن العتق مقيد بقبل المسيس وفي طعامه من قبل أن يتماسى وفي طعامه الطريقة. بعضهم قال لا يحمل لأنه ما اتفقا إلا في السبب وهو ضعيف. بعضهم قال لا يحمل عليه فلا يأتي له إلا بعد طعامه. ومنه كذلك قال لخمه بكفارة يمينه من أوسط ما تكون إليكم في الإطعام وفي الكسوة مطلقة يحملوا عليه من أوسط ما تكسون إليكم على المطلق على المقيد. الرابع إذا اختلف معان سببا وحكما فلا يحمل الإجماع كاليد في السرقة وفي الطهارة لم يقل أحد بالمطلق هنا لم يقل أحد بالحمل إلا اختلف السبب مجمعين أنه لا يحمل. إذا كان هناك مطلق ومطلق ومقيد إذا كان أقرب لأحد فإنه يحمل عليه كتابع في صيام كفارة اليمين مطلق عن قيد التتابع وقيد بالتتابع في كفارة الظهار يا مشارين متابعين وفرق في فدية التمتع قال هو هنا أقرب الظهار بجامع لكل منهما كفارة فيحمل عليه إذا لم يكن أقرب لأحدهما فلا يحمل فقضاء رمضان مطلق عن قيد التتابع وفي الظهار قيد بالتتابع وفي فدية التمتع مفرق فليس أقرب لأحدهما يبقى على إطلاقه من شاء الغلط هذه حالة المطلق والمقيد. قال وقد مضى في التقسيم بيانه يعني المطلق الذي دل على المهية بلا غير لكن به يحصل الامتثال فغير ذلك هو المقيد والمطلق والمقيد كالعام والخاص فيما سبق لا يختلفون أن التخصيص يكون بالحس وبالعقل والمطلق لا يكون به لكن يختصان بأنهما إن اتحد حكمهما وموجبهما وكلاهما يمتعون مجمع عليه لكن أبو حنيفة لا يحمل مطلق زيادة على المصر كل واحد من أحد قال وموجبهما وكلاهما مثبت وتأخر المقيد إلى وقت العمل بالمطلق كان ناسخا له وإن أتام خص وإن يكون تأخر المقيد عن عمله فالنسخ فيه يعاد كالتخصيص لأنه يعني لو كان تقييدا بيانا لما جاز التأخير وأمر عليه لما تأخر صار نسخا فيما دل عليه قال وما سوى ذلك يحمل المطلق على المقيد أيوه فإن كان نفيين فقائل المفهوم يقيده به ولكنهما حينئذ من تخصيص العام بالخاص أحسن الله عليك شيخ ترك لك حتى